إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره والذين كذبوا بآياتنا يا ويلهم والذين كذبوا بآياتنا ما الآيات التي كذبوا بها إن آيات القرآن العظيم والتي هي عقائد وعبادات وأحكام وآداب وأخلاق وأخبار وقصص الآيات هنا آيات القرآن وهي 6240 آية كل آية تدل دلالة منطقية عقلية أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله لكل آية تدل دلالة منطقية عقلية أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بيان ذلك هذه الآية من جاء بها البشرية تطعطر عصاها من أنزلها لم يبق إلا الله إذن الله موجود وهذا كلامه وقد أخبر في أنه لا إله إلا هو هذه الآية على من نزلت من ادعى أنها نزلت عليه لا أحد إلا واحد إذن هو رسول الله والدليل العقلي أنزل عليه آيته فهو رسوله 6240 آية كل آية تدل دلالة واضحة عقلية على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ما تذكرون وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة هذا التحدي استطاع العرب ببلغائهم وفصاحهم وأرباب البيان أن يأتوا بصورة عاجزوا إذا لم يبق إلا أن يؤمنوا بأنه كلام الله وهذا رسوله وأنه لا إله إلا الله واسمع والذين كذبوا بآياتنا وما تحويه من العلم والهدى سنستدرجهم هذا وعيد شديد سنستدرجهم ننزلهم درجة بعد درجة بعد درجة إلى الهاوية يزين لهم الدنيا وما فيها ويقبلون عنها عليها ويعرضون عن الدار الآخرة يوما بعد يوم بعد عام حتى تنتظم المعصية حياتهم ويصبحوا فجر كفر أعداء لله ينزل الله بهم نقمته فلهذا يا عبد الله العاصي لا تستمر في معصيتك فإنك تستدرج ثم تهلك لا تنغرب بكثرة مالك ولا سعة بلادك ولا كثرة رجالك ولا انتبه إنك مستدرج إلى الهاوية إلى ساعة الدمار والهلاك والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون لو علموا ما أصروا على الكفر والشرك والتكذيب والإجرام. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون حتى يقعوا في الهاوية. وعلى سبيل المثال مجموعة من طغاة قريش في مكة تدخل في هذا الوعد دخولا أوليا، تكبروا وترفعوا وقالوا وقالوا وفعلوا وفعلوا، وصبهم كلهم في بئر في بدر إلى جهنم. كم سنة؟ أي 10 سنين؟ 13 سنة، وهو يمهلهم ويمدهم ويزدادون طغيانا وكفارا. في النهاية اجتمعوا وهو يستدرجهم إلى الهاوية، فهلكوا مشركين كافرين وألقوا في ذلك البئر، ففي تلك البئر. ووقف عليهم الصلاة وناداهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إذن هذه سنة الله في الأولين والآخرين. من يكذب بشرع الله ويعرض عنه ويستنكف ويتكبر، وبعد ذلك سوف ينغمس في الجرائم الموبقات والشر والخبث والفساد، يمهله يملي له يعخي له الزمام ثم يضربه. أما بالنسبة إلى أمم الشعوب هذا أمر مقطوع مجزوم به. بالنسبة إلى الأفراد بعضهم قد يؤجله النقمة إلى يوم القيامة، يتركه في صرفه وفي معصيته حتى يموت بدون نقمة إلهية، ولكن يتلقى جزاءه يوم القيامة. أما أمة وشاب لا بد في الدنيا قبل الآخرة، يسلبهم سلطانهم مالهم رجالهم، يسلط عليهم عدو من أعدائهم، يبيدهم يمزقهم كما يشاء الله عز وجل. تأملوا هذه الآية الأولى: والذين كذبوا بآياتنا. هل عرفتم ما الآيات؟ إنها القرآن، 6240 آية. كذبوا بها، ما معنى كذب؟ ما نؤمن بأنه كلام الله، أو نؤمن كلام الله ولا نعمل ولا نطبق، استكبارا وعتوا في الأرض. ولا فرق بين المكذب والمستكبر. المكذب ما آمن أنه كلام الله فلم يعمل به، والمستكبر عرف أنه كلام الله وحمله الكبر وآثار الدنيا على أن يعمل لا يعمل به، في الهلاك سواء. وهي لطيفة تقدمت لنا مئات المرات. مريض مرض مهلك، جاءه الطبيب يزوره وصف له الدواء، فقال: أنا لا أؤمن بهذا الدواء ولا أستعمله، خرافة وضلالة هذه. فهلك بمرضه. مريض آخر مثله، جاءه الطبيب وجاء بالدواء، قال: أنا آمنت أنه دواء وأنه نافع شافي، لكن نفسي ما تريد هذا، أبعدوه عني. فهلك. فهل هناك فرق بين المكذب والمستكبر؟ قولوا: والله لا. واسمع كيف جمعهم الله في آية واحدة من هذه الصورة في أولها. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. كلاهما هالك وإلا لا؟ ما في فرق بين من كذب بالدواء وبين من عرفه وأبى أن يستعمله كبريا. إذ العبرة باستعمال الدواء للشفاء، للخروج من الأمراض والأسقام والأوجاع. فالعالم الإسلامي الآن مؤمن بالقرآن كلام الله ويقرأ في الإذاعات، ثم لم يطبقه ولم يعمل به، هل سعدوا؟ كملوا؟ سادوا؟ فزوا؟ فازوا؟ قولوا ماذا؟ هو من أذل الناس، حفنة من اليهود أذلتهم إذلالا عظيما. هل نفعهم أنهم يؤمنون بالقرآن كلام الله؟ نفع، نفع أفرادا هم يصومون ويصلون ويبكون بين يدي الله، لكن الأمة بجميعها معرضة عنه ما تطبقه لن تنتفع به، وهي مستدرجة إلى الهاوية إذا لم يتدارك الله بالتوبة النصوح والعودة الصادقة إلى الله عز وجل. ومن قال كيف؟ قلنا له: أما استعمرنا الشرق والغرب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ونحن مستعمرات؟ من استعمرنا واستغلنا واستعبدنا وأذلنا؟ أليس الكفار المسيحيون الصليبيون؟ كيف يحصل هذا؟ كيف يتم هذا؟ لأنهم صرفونا عن القرآن وحولناه إلى القبور والموتى، وأصبح ديننا ديانات، ومذهبنا مذاهب، وطريقنا طرق، وجماعتنا جماعات، وضاع ذاك الإسلام والحق والدين الحق. فمن ثم ضربنا الله عز وجل تلك الضربة القاسية فأذل أجدادنا وآباءنا. والآن نتعنتر معرضين عن كتاب الله، نعقد اجتماعات مؤتمرات كذا، ما نقول هيا نطبق شرع الله، لا مجال أبدا للتخلف. الآن اتضح كل شيء، عودة حميدة، تعالوا إلى الروضة نبايع إمام المسلمين ونطبق شرع الله في أرض الإسلام. ما نفعل؟ لما ما نفعل؟ الجهل والكبر والحسد والغش والبغض وأمراض الأهواء والشهوات. والله العظيم هذا وعد الله وإلا لا؟ اسمع: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يستدرجهم إلى ماذا؟ إلى الهاوية، إلى الخزي والعار والدمار والشقاء في الدنيا والآخرة. الآية الثانية يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا، يقول: وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم، أمهلهم وأؤخر أيامهم وأطيل في أعمارهم وهم في الباطل والفسق والفجور والزنا والربا والشرك والكذب، والله عز وجل يملي وبعد ذلك يأخذهم. وهذا كيد من الله، وكيد الله متين. ظهر لهم أن لا قيمة للإسلام أبدا، رجعية، تعفن، العلم هو كل شيء. وأرخى الزمام تعالى وأملى الأيام وأطالا حتى تدق الساعة، وحينئذ تنزل بهم النقمة الإلهية. والرسول الحبيب يقول في هذا المعنى: إن الله لا يملي للظالم. ما معنى يملي له؟ يزيد في أيامه ويطيل حبل متاعه وما فيه من الإجرام أو ما فيه من النعيم، حتى إذا أخذه لم يفلته. وقل كيف قبل أن يسلط الله الغرب علينا؟ كم أمة الإسلام بقيت أكثر من 600 سنة وهي هابطة، وهي في الجرائم والموبقات والمعاصي، حتى أذن الله عز وجل. وأملي لهم إن كيدي متين. ثم قال تعالى: أولم يتفكروا، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. أكذبوا ولم يتفكروا ما لهم؟ يتفكرون في ماذا؟ في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ عاش بينهم 40 سنة من أعدل رجالهم وأكرم رجالهم وأطهر رجالهم وأرحم رجالهم. والله ما عرفت مكة مثله في 40 سنة الجاهلية. ويدل لذلك أنهم حكموا في قضية الحجر الأسود لما بنوا البيت وأرادوا أن يضعوا الحجر الأسود في مكانه، كل قبيلة تقول: أنا أولى بهذا، نحن نفوز بهذا الشرف. إذن وكادوا يقتتلون من يضع الحجر، فقالوا: من يدخل علينا غدا الساعة الفلانية هو، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع أخذ الحجر ووضعه على في مكانه. ما يتفكروا كيف يكذبونه ولا يتفكرون، ما كذب قط. ثم ما هي دعوته التي يدعو إليها؟ إلى الإجرام، إلى الخبث، إلى الشر، إلى الفساد. يدعو فقط إلى أن يعبد الله وحده، لأن الأصنام والأحجار والأوثان لا تستحق عبادة، ما خلقت ولا رزقت، فكيف تعبد؟ كيف يقبل الإنسان على حجر ويترك ربه ورب كل شيء؟ أكذبوا ولم يتفكروا، ما بصاحبه من جنة، قالوا به جنون، من جنة أي به مس جنون، وكذبوا وكذبهم الله في عشرات الآيات واعترفوا بكذبهم. كيف يكون مجنون وهو عقلهم؟ ما هي آثار مس الجنون؟ يتخبط، يقول ما لا يعرف، ما بصاحبه من جنة، إن هو إلا نذير مبين. فقط مهمته النذارة. الشعب مقبل على جهنم، مقبل على الخزي والعار، مقبل على الفقر والبلاء، ويحذرهم ذلك ويبين لهم أسباب النجاة. آمنوا، أسلموا، اجتمعوا على كلمة الحق، وامشوا في طريق الله تنجوا وتسعدوا. ذي مهمته، ما هي إلا الإنذار. لا يملك أن يسعد ولا أن يشقي أحدا، ولكن ينذر. ونذارته بين، وهو نذير بين لا يشك فيه ذو عقل، لأنه ما طالبهم بمرأة ولا بولد ولا بمال ولا بمنصب ولا بجاه ولا بشرف ولا بيع قط. كيف يكون أن يكون غير نذير إذن؟ لو طالبهم أن يبنوا له قصرا، أن يزوجوا بخيرة النساء، أن يجمعوا له أموال كذا كذا، يقال هو حاشاه هذا، ما خطأ بباله ولا رغب فيه، ولو أعطيه ما قبله. سبحان الله. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، أي من مس جنون، إن هو إلا نذير مبين لا أقل ولا أكثر. ينذر ماذا؟ أهل المعاصي والجرائم قبل أن يهلكوا، ينذر أهل الشرك والكفر قبل أن يدخلوا جهنم، لأن أيام الدنيا محدودة ومعدودة. ثم قال تعالى: وعجب هذا القرآن وإلا لا؟ والله عجب، هذا القرآن أكثر من 700 سنة والمسلمون يقرؤونه على الموتى. أستغفر الله، أكثر من 700 سنة يقرأ فقط على الموتى. هذا الكلام يقرأ على الموتى؟ الميت يقوم يتوضأ ويصلي، يعلن عن توبته ويترك الزنا والربا، ماذا يفعل؟ كيف نقرأ عليه القرآن؟ حرموا أنفسهم، والله ما يجتمعون عليه إلا نادرا في بعض الأوقات. اجتماعا يعني دراسة وتعلم وتفهم ومعرفة ما فيه من الهدى. يقرؤونه على الموت فقط، ويحفظونه في الكتاتيب والمساجد لأجل أن يقرأه على الموت. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ أعموا أجهلوا أم صرفوا؟ ما لهم؟ لا ينظرون في ملكوت السماوات والأرض. ملكوت بمعنى ملك السماوات، أي العالم العلوي والسفلي. ينظرون لحظة، هذا أوجده اللات، أوجده العزى، أوجده عيسى، أوجدته مريم البتول، هذا الملكوت من أوجده؟ لابدوا أن يسألوا، العدم ما يوجد أبدا، لابد من موجد أوجد. ابحثوا عنه، شرقوا غربوا، لتعرفوا عظمة هذا الرب العظيم الذي أوجد هذا الملكوت كله. لما ما يسألون؟ ما يتفكر أبدا؟ يصرون على عبادة شهواتهم وعبادة بطونهم وفروجهم وأصنام وأحجارهم، ولا يفكرون في من خلق هذه العوالم. ثم هذه العوالم تدل على أن الخالق لا أعظم منه، لا أقدر منه، لا أعلم منه، لا أحكم منه أبدا، إذ هذه النعم كلها ومبديها ومظهر والمنعم بها وخالقها وموجدها ولا شريك له أبدا. يعمون عن هذا ويجعلون الأصنام يشفعون يتشفعون بها عنده. وهنا السؤال، هل علينا نحن أن ننظر في ملكوت السماوات والأرض لنستنطقها ونسمع صوتها وهي تقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إن ربكم هو الذي أجرى لكم هذه المياه وأوجد مادته وعناصرها، ربكم الذي أظلكم بسمائه، ربكم الذي بسط لكم أرضه، ربكم الذي أوجدكم وأوجد آباءكم وأجدادكم، ومظاهر العلم والحكمة قوية ظاهرة، حتى تقول لا إله إلا الله، آمنت بالله لا إله إلا الله. أو يكفي أن نقلد، قالوا لنا لا إله إلا الله قلنا لا إله إلا الله، قالوا محمد رسول الله قلنا محمد رسول الله، وهذا سواد الأمة وعامة وكل على هذا، ما هناك من يفكر أبدا حتى في ذاته، إذا عيناه من فتحت السماء والكواكب ينظر إلى جسمه، من أوجدني أنا؟ كيف وجدت؟ خرجت من بطن أمي، كيف وجدت في بطن أمي؟ أمي أدخلت أصابعها وصنعتني، أو أبي فعل ذلك، كيف وجدت؟ إذن هناك قدرة، هناك رب وخالق، هيا نسأل عنه، فيقولون إنه الله رب السماوات والأرض. بلغكم عنه شيء؟ بلغنا عنه كتابا كاملا حدثنا فيه عن الذرة والمجرة وعن الكون كله. هيا إذا نحبه، هيا نقبل عليه، هيا نسجد له، نركع بين يديه، فيكون الإيمان إيمان علم وبصيرة. فلهذا بينت للعوام بفضل الله، ولكن مع الأسف ما يذكرون ولا يفهمون، شأنهم شأن من يحدثكم، كلنا هابطون. قلت للعام اسمع، إذا شهد إنسان على أنه أخبر فلان بكذا وتقبل ولا ما تقبل؟ نقبل. إذا شهد 10 أنفار على أن فلان هو كذا أو فعل كذا، يزداد يقينك ولا لا؟ إذا شهد ملايين المسلمين بأنه لا إله إلا الله، ما يزداد يقينك؟ أو ممكن يكذبون يعني؟ الجواب لا. وفوق هذا آية من سورة آل عمران، وهي قول الله تعالى والمفروض أن من سمعها الليلة لا يقوم من مقامه حتى يحفظها، وإذا لم يجد من يحفظ إياها لازمه وأخذ بجلبابه، والله لا تدخل بيتك حتى تحفظني هذا. لو كنا بصراء في طريقنا إلى الكمال. اسمع الآية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، يشهد الله ما تقبل شهادته، أي شهادة تقبل، وشهد الملائكة بالبليارات يملؤون السماء والأرض، كلهم شهدوا أنه لا إله إلا الله، وشهد أولو العلم الرسل الأنبياء والعلماء بالمليارات، وأنت تبقى في شك يعني؟ خذ هذه الشهادة فقط، قل آمنت أنه لا إله إلا الله. ما دليلك؟ دليلي شهادة الله وشهادة ملائكته وشهادة أولو العلم من عباده. تصبح من أهل لا إله إلا الله بحق على علم. الله العليم الحكيم الخبير المطلع على كل شيء الموجد كل شيء يشهد أنه لا معبود بحق إلا هو، وأنت ما تقول هذا؟ الملائكة بالبليارات يملؤون الأرض والسماوات، هم معنا الآن يحفون بحلقتنا يشهدون أن الله لا إله إلا هو، وأنت ما تقبل هذه الشهادة؟ وتقبل شهادة إنسان في المحكمة أولو العلم أصحاب العلم أبدب الرسل والأنبياء والعلماء من أتباعهم الكل يشهدون أنه لا إله إلا الله. بعد هذا تطلب؟ يبقى في نفسك شك أو ريب؟ والله ما يبقى، لأنك تقبل شهادة اثنين وإلا لا على قضية من القضايا وتجزم بصحتها، فكيف بشهادة الله خالق كل شيء وشهادة ملائكته الذين يحوطون بالكون كله وشهادة أنبيائه ورسله وعلمائهم؟ إن شاء الله فهمتم هذه. من منكم من يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم؟ أنا أشهد بما شهد الله به والملائكة وأولو العلم فقط. أنا أشهد بما شهد الله به والملائكة وأولو العلم. ما الذي شهد الله به؟ أنه لا معبود بحق إلا هو، لا في الأرض ولا في السماء. وشهادة الملائكة كشهادة الله، وشهادة الأنبياء والعلم والعلماء كشهادة الملائكة. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء من الذرة؟ نقول النملة بين يديك والبعير فوقك، من خلق هذا وذاك؟ هذه النملة التي سمعنا خطبة من خطبها مدونة في كتاب الله رب العالمين، وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا سليمان من قولها. خطبة كهذه من دونها؟ من سجلها؟ هذا كلام الله عز وجل. آمنا بالله. هذه الذرة من أوجدها؟ هل العدم يوجد شيئا؟ إذا لابد من موجد للخلق كله، وهو الله رب العالمين الذي لولاه والله ما نطقت، والله لولاه ما سمعتم، والله لولاه ما وجدنا ولا وجد هذا المسجد لنا، كيف ننكره؟ وإذا آمنا به كيف نعصيه ونتمرد على شرع نخرج عن طاعته إيثارا للدنيا والأهواء والباطل والترهات؟ أولم ينظروا؟ هذا التقريع وهذا التأنيب، ما لهم في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلنا. ما منا واحد إلا هو من الجائز أن يكون أجله قد اقترب، لعله الليل يوخذ أو غدا أو بعد غد. ما نفكر في هذا فنستحي من الله؟ ما دمت أنا مقبل عليه وروحي مأخوذة من جسدي وترفع إليه، ما نستحي؟ كيف أعصيه؟ كيف أخرج عن طاعته؟ كيف أعبد شهوتي وشيطاني وأترك ربي خالقي والذي إليه مصيري وبه حياتي ومماتي؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ بأي كتاب، بأي بيان، بأي علم، بأي حديث بعد القرآن يؤمن الناس؟ الذي ما يؤمن بالقرآن ما آمن بغيره. القرآن ذو البيان والتفصيل والعجائب، الأمر الذي يدهش العقول ويحيرها، كل ذلك دال على أنه كلام الله ليس كلام الخلق أبدا. من لم يؤمن بالقرآن يؤمن بماذا؟ بالقصائد والمدائح والرقص. فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون؟ ثم قال تعالى كما هي سنته: اسمع، من يضلل الله فما له من هاد، الذي أضله الله فلا هادي له، ما له من هاد. الذي أضله الله العليم الحكيم القدير العزيز الجبار. إذا أضل عبدا يوجد من يهديه؟ لو تجتمع الخليقة كلها والله ما تهديه. من يضلل الله فما له من هاد. لما أضل الله تلك الطغمة من أبي جهل وعصابة الشرك الذين حاربوا رسول الله وآذوه، هل اهتدوا بالقرآن؟ آمن عمر بن الخطاب، آمن فلان وفلان وفلان، وهم أبوا أن يؤمنوا لأن الله أضلهم. واعلموا أن إضلال الله لن يكون ظلم من الله، أنت مستقيم يضلك مستحيل، هذا لا يضل الله عبدا لأن ذلك ظلم والظلم حرام عليه، ما هو في حاجة إلى أن يظلم أبدا لغناه. وإنما سنته من أكل 5 جرامات من السم، سم الأفعى، يموت وإلا لا؟ ما يموت. زيد 15 جرامات ما يموت؟ يموت. من ألقى نفسه من شاهق جبل إلى الأرض يتحطم ويموت وإلا لا؟ يموت. من أطعن بطنه بسكينة وخضخضه يموت وإلا لا؟ فالله عز وجل لا يضل العبد وهو يريد الهداية، لا يضل العبد وهو مهتدي، مستحيل هذا، ولكن يضله لما يتكبر ويترفع ويجيئه النذير ويأتيه البشير ويخوفه العليم ويبصره الحكيم وهو مصير، هذا لن يهتدي. هذا الذي يعني الله تعالى به أن الله لا يهدى من يضل. قراءة أيضا، عرفتم أن الله لا يضل العبد عمدا ظلما وعدوانا، ولكن العبد إذا توغل في الخبث والشر والفساد تقول له تعالى صل يضحك منك. ومثلنا للعلماء أو للعوام أمثلة حية من هذا النوع، شخص شرب الخمر ليلة واحدة ثم وجد من يعظه ويرقبه فيما عند الله يترك ولا ما يترك؟ يترك. سنة كاملة وهو يشرب الخمر، ثم عثر على صلحاء وجالسهم فعرف الطريق يتوب، لكن إذا توغل 20-30 سنة وهو يشربها يتركها؟ ما الدخان فقط، هذه السجارة المنتنة الخبيثة التي تتنافى مع ذكر الله والفم الطيب، إذا توغل فيها العبد 50 سنة ويدخن قل لك ما نستطيع، لكن لو 2-3 والعمل والممكن يتركها. ومثال آخر، ائت إلى امرأة متحجبة وزين لها الشيطان كشف وجهها ومحاسنها وبالتغرير من المعلمات ومن الإذاعة والصحف وكشفت عن وجهه وخرجت في القرية، فقلت أما تخافين الله يا أمت؟ غطي وجهك. والله تستحي تستحي تشعد تغطي وجهها، لكن إذا قضت 50 سنة وهي متبرجة قل لها أما تخافين الله يا أمت؟ تخرج لسانها وتضحك منك، أنت متأخر. واضح هذه المعاني؟ والله لحق. كل من توغل في جريمة في التلصص فقط، قال علماء النفس إذا رأيت السارق والحبل في يديه أو الحديدة وهو مساق إلى المحكمة أو إلى السجن، هو في ذلك الوقت يفكر كيف يسرق، هو ماشي إلى السجن بالسارقة وفي يد العسكري، هو ينظر يفكر إذا انطلق كيف يسرق هذا الدكان أو هذا الإنسان، لأن أشبع به. هذا معنى والله لا يهدى من يضل. إذا أضل الله عبدا بحسب سنته توغل في الشر والفساد ما يهتدي أبدا. ويكفي 13 سنة والرسول مع أبي جهل وابن معيط وعقبة وفلان وفلان وفلان طغاة يشاهدونه يسمعون كلام الله، هل اهتدوا؟ ماذا؟ هلكوا كلهم في بدر إلى جهنم. وهكذا يقول تعالى من يضلل الله فلا هادي له، إذن ونذرهم في طغيانهم يعمهون، نتركهم في طغيانهم يعمهون، الطغيان مجاوزة الحد وإلا خليهم في فسقهم وفجورهم وهم يتخبطون حيارى حتى تأتي الصاعقة من الله والنقمة الإلهية فتأتي عليهم. ولا إله إلا الله. نسمع هداية الآيات أو في وقت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، اعلموا والعلم ينفع، كل آية من كتاب الله لها هداية تهدي بها، والله لا توجد آية لا فائدة منها قط. مثل ذلك صندوق التمر عجون البلح فيه تمر ما ينفع، أو ما فهمتم؟ عجون كله رطب، في رطبة تنفع وأخرى ما تنفع، كله على حد سواء نافع. فالآيات القرآنية كل آية لها هداية يهدي الله بها من يشاء. فلهذا نوجز دائما خلاصة السورة الآيات في بيان هدايتها. أولا تقرير مبدأ أن السعادة والشقاء سبق بهما قلم القضاء والقدر. بعد هذه أولا عظم خطر التكذيب بالقرآن الكريم، حتى إن المكذب لا يستدرج حتى يهلك وهو لا يعلم. من أين أخذنا هذا؟ إن الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أخذنا منها عظم خطر التكذيب بالقرآن خاصة بالقرآن الكريم، حتى إن المكذب لا يستدرج حتى يهلك وهو لا يعلم، من درجة إلى درجة حتى يهلك. ثانيا أكبر موعظة، وهي أن على الإنسان أن يذكر دائما أن أجله قد يكون قريبا وهو لا يدري، فيأخذ بالحذر والحيطة حتى لا يؤخذ على غير توبة فيهلك ويخسر. من أين أخذنا هذا؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. مرة ثانية أكبر موعظة في هذه الآيات، وهي أن على الإنسان العاقل أن يذكر دائما أن أجله قد يكون قريبا وهو لا يدري، فمن هنا يأخذ بالحذر، يعني ما يترك واجب أوجبه الله ولا يخشى حرام حرمه الله، هذا هو الحذر. والحيطة حتى لا يخب على غير توبة فيخسر خسرانا أبديا. ثالثا من لا يتعظ بالقرآن وبما فيه من الزواج والعظات والعبر لا يتعظ بغيره أبدا. عندنا أغاني ورقص وشطحات يقولوا للموعظة، ولا يقرؤون القرآن ولا يجتمعون عليه. ما تعرفون مدائح المتصوفة بالدفوف أحيانا يقول لك تزيد في إيماننا ويتهتكون، والقرآن ما يقرؤونه ولا يجتمعون عليه. من صرفهم عن القرآن إلا غاني الشيطان وأعوانه. بدأنا نجتمع على آية تتلوهم يبكون والدموع تسيل والقلوب ترق، لا يرقصون ياهو ياهو. لا إله إلا الله، ماذا فعل بنا العدو؟ من العدو؟ الثالوث الأسود. من هو هذا؟ المكون من ثلاثة طوام، المجوسية واليهودية والنصرانية. هذا الثالوث هو الذي أفسد أمة الإسلام وهبط بها، وما زال يراقبها ويدمرها، وما أفاق المسلمون ولا عرفوا بعد. ثالثا من لا يتعظ بالقرآن وبما فيه من الزواج والعظات والعبر لا يتعظ بغيره. رابعا من أعرض عن كتاب الله مكذبا بما فيه من الهدى فضل لا ترجى له هداية أبدا. من أعرض عن كتاب الله مكذبا بما فيه من الهدى فضل، هذا لا ترجى هدايته أبدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.